قال وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. ماذا يقصد؟ أيضا هناك مواضع أخرى لقلب الواويات، هناك مواضع أخرى لقلب الواوي ياء، ومنه من مواضع قلب الواوي ياء قالوا، استمع جيدا، قالوا إذا وقعت الواو في جمع عينا لجمع وكسر ما قبله إذا وقعت الواو عينا لجمع وكسر ما قبلها وكانت في المفرد معلة أو ساكنة قلبت ياء، إذا كان إذا وقعت الواو انتبهوا معي فهم أولا كل شيء أولا إذا وقعت الواو عينا لجمع وكسر ما قبلها وكانت في المفرد معلة أو ساكنة قلبت ياء. يمثلون بكلمة مثلا دار يقولون ديار، ونار نيران، وثوب ثياب، وحوض حياض. فضل قصد ديار دوار هكذا، ونيران نيران، وثياب ثواب، وحياض حوار. الأصل هكذا. فوقعت الواو بعد كسر وهي في المفرد إما معلة حدث لا إعلان فهنا أصل وقلبت ألفا، وكذلك وقلبت ألفا، أو ساكنة معلة أو ساكنة. يعني إذا وقعت الواو عينا بجنب وكان قبلها كسر وكانت في المفرد معلة أو ساكنة قلبت ماذا؟ قلبت ياء، فيقال ديار وديران وثياب وحياض. فهذا قوله رحمه الله وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلام فيه حيث عن. وجمع ذي عين أي الجمع الذي عينه أعلت أو سكنت، أنتم معي؟ وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه، بذا الإعلال أي بهذا الإعلال السابق، والإعلال القريب هو قلب الواو ياء، أليس كذلك؟ فاحكم بذا الإعلال، الإعلال القريب السابق هو قلب الواو ياء، فاحكم بذا الإعلال حيث عنا أي حيث ظهر لك ذلك، عنا بمعنى ظهر. شيخ عندنا مثلا يعني يحذفون الكسر وجعلونها ضمة يقول ضوار بدل من يعني هذا إعلال في اللغة العامية الفصحى. والله لم يعني لو ورد لقيلة، يعني أحيانا عندما يأتي وجهان كما سيأتي، عندما يأتي وجهان في الكلمة كمثل كما سيأتي الضيقة وزن فعلة من ضاق يضيق، قالوا يجوز الضيقة يعني الأصل فعلة، الأصل فعلة فالأصل اللي قال الضوقة فعلى الضوقة، والواو أصلها هي الضيقة الضيقة، فقالوا يجوز وجهان، إما أن تقلب الضمة كسرة فيقال الضيقة، وإما أن تقلب الياء واو فيقال الضوقة. أنت معي؟ فالأشياء التي فيها وجهان تذكر، لكن دوار هذا يعني فربما التشديد هو الذي غير الصيغة، التشديد هو الذي غير الصيغة، لأنه هنا كأني واو واو فحدث الإدغام فلم يعد هناك حاجة إلى الإعلان. أنت معي؟ أنت تقول دوار، هل تقولون دوار ولا دوار؟ فأظن هذا الإدغام هو الذي سبب يعني تصحيح الواو. قال وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن. قال ابن عقيل أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده، الواحد يعني المفرد، وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ماذا؟ ألف. هذا أيضا شرط، نحن ذكرنا شرط الانكسار أيضا وبعدها ألف. لماذا؟ سنحتاج هذا الشرط بعد قليل، يعني حاله حال هذه الحالة كحالة المصدر صيام وقيام، لكن هذا في المصدر وهذا في الأسماء، في غير المصدر يعني. هذا في المصدر وهذا في غير المصدر. قال ابن عقيل: أي متى وقعت الواو عين جمع وأعلت في واحده أو سكنت وجب قلبها ياء إن انكسر ما قبلها ووقع بعدها ألف. نحو ديار وثياب، أصلهما دوار وثواب، فقلبت الواو ياء في الجمع لانكسار ما قبلها ومجيء الألف بعدها، مع كونها في الواحد إما معتلة كدار أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين ساكنا كثوب. هو قال مع كونها في الواحد إما معتل، لا المقصود معل، المقصود بماذا؟ ها؟ معل. قال أو شبيهة بالمعتل في كونها حرف لين، المقصود أو شبيهة بالمعل، أنتم معي؟ في كونها حرف لين ساكن، الحرف الساكن يعني حاله كحال الحرف الذي حدث له إعلال، يعني التسكين أخف من كل حركة، التسكين الحركات ثلاث: ضمة فتحة كسرة. أثقل الحركات الضمة، تليها الكسرة والفتحة خفيفة، أخف من كل ذلك السكون. فالحرف المعتل إذا كان ساكنا فهذا شبيه بالإعلال، لأن الإعلال للتسهيل في النطق والتخفيف، والتسكين كذلك هو يعني خفيف. لذلك قال أو شبيهة بالمعتل، يقصد بالمعل، في كونها حرف لين ساكنا كثوب. تمام. طيب قال بعد ذلك: وصححوا فعله وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. انتبه. قال وصححوا فعله وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. ماذا يقصد؟ نحن قلنا هنا إذا وقعت العين، إذا وقعت الواو عين لجمع وكسر ما قبلها وبعدها ألف، طب إذا كان كل ذلك لكن ليس بعدها ألف، أنتم معي؟ كمثل، نأتي بمثاله، مثال ذلك مثلا قالوا كلمة عمد تجمع على عودة، وكلمة عود ووكوز تجمع على كيوزة. انتبه، العود قالوا هو الجمل المسين، العود هو الجمل المسين، والكوز هذا معروف يعني كلمة فارسية أصلا، ليس جمعها كيوزة، يوجد جمع آخر كيزان أصلها كيوزان، وقعت الواو ساكنة وقبلها كسرة فقلبت ياء كميزان. تمام. فكلمة عودة على أي وزن؟ عودة وكيوزة على وزن فعالة. فقالوا إذا وقعت الواو عينا لجمع على وزن فعالة صحت، حتى ولو كانت في المفرد معتلة معلة أو ساكنة، يعني هنا هي ساكنة، فالمفروض أن تأخذ حكم ثوب وحوض معي، لكن ليس بعدها ألف، ليس بعدها ما، لذلك اشترطنا في الحالة السابقة أن يكون بعد الواو ألف حتى تقلب ياء. لكن قالوا إذا جاءت الواو، إذا جاءت الواو عينا لجمع على وزن فعل صحت لم تقل، والسبب في ذلك وزن فعل ليس فيه ألف بعد الألف، أنتم معي يا إخواني؟ فقالوا عود وعودة وكوز وكوزة، ولم يقولوا عيدة ولا كيزة، لم تقلب صحت. لكن قالوا وشذ ثور وثيرة. القياس أنه قال ثور وثورة لكن شذذ فأعلت العين مع أن الأصل أن تصح. أنتم معي فهم؟ طيب، لذلك قال رحمه الله في الشطر الأول من البيت قال وصححوا فعله. وصححوا ماذا؟ أي إذا كانت الواو عين لجمع على فعل صحت. ما معنى صحت؟ لم تعل، لم تعل. طيب قال بعد ذلك وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. قالوا إذا كانت الكلمة جمعا على فعل، انتبه هنا هذا جمع على فعل، هناك جمع على فعل، فعل قالوا كحاجة وحوج. ومثال آخر قام وقيم وديمة ودية. انتبه انتبه انتبه. قالوا إذا كانت الواو عين لجمع على وزن فعل جاز التصحيح والإعلال، والإعلال هو الغالب وهذا قليل. إذا كانت الواو عينا لجمع على وزن فعل فحاجة الألف أصلها واو. أنتم معي؟ لذلك قال أحوجه أحواجه أحواجه جعله فحاجة أصلها حوجه عفوا حوجه فتحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ماذا؟ فقلبت ألف. فالمهم هنا الألف معلّة كما أعلّت في دار، وهنا الألف أيضا معلّة قام أصلها واو من قوام من قوام ما يقول. وهنا كلمة ديمة أصلها واو ساكنة أصله ديومة. الديمة المطر السحابة التي تمطر بكثرة، السحابة التي تمطر بكثرة قال لها ديمة فهي من الدوام، مأخوذة من ماذا؟ من الدوام والاستمرار. فقالوا ديمة أصل ديومة سكنت الواو وقبلها كسرة فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء. فالمهم المفرد فيه إما إعلال وإما تسكين، الواو فيه إما معلة وإما ساكنة. طبعا القياس وجوب الإعلال كالأصل كديار وديران وثياب، لكن قالوا ما دام الجمع على وزن فعل جاز الإعلال والتصحيح. يعني إذا وقعت الواو، انتبه للفرق بين النوعين، إذا وقعت الواو عينا لجمع على فعل بالتاء وجب التصحيح، وأما إن وقعت عينا لجمع على فعل بدون التاء جاز الإعلال والتصحيح، والإعلال هو الغالب. فصحت كلمة حوج، قالوا حاجة وحوج، لو أعدت لقيل حيج لو، لكن قالوا حاجة وحوج صحت لم تعلم، ولو أعلت لقالوا حج وأعلت كلمة قيا ولم يقولوا قوى، ولو صحت لقيل قوى. ها؟ أين سمعت؟ لا بأس. ها؟ لا قوام هذا شيء آخر. تمام؟ أنتم معي، لكن نحن نتكلم على وزن فعل ليس على وزن فعل. تمام؟ فأنا أقصد يعني ورد كلاهما، ورد التصحيح والإعلال، لكن أمثلة التصحيح قليلة وأمثلة الإعلال ماذا؟ كثيرة. فالذي ورد في حاجة حوج ورد التصحيح، وأنا أقول لو أعل لكان حيج، والذي ورد في قام وديمة الإعلام قيم وديم، ولو صح لقيل قوم وديوم. أنتم ما يقول؟ لذلك قال هنا وصححوا فعله وفي فعل وجهان والإعلال أولى كالحيل. الإعلال حيلة وحيل، وكلمة حيلة أيضا حولة، الياء أصلها واو، لأنها من التحول والتغير والتلون، حيلة. فقال قال ابن عقيل رحمه الله: معي؟ قال ابن عقيل: إذا وقعت الواو عين جمع مكسورا ما قبلها واعتلت في واحده، يقصد أعلت، أو سكنت ولم يقع بعدها الألف وكان على فعله، أي كان الجمع على فعله، وجب تصحيحه، ونحن قلنا لعدم وقوع الألف بعده. قال له: عود وعودة وكوز وكوزا وشذ ثور وثيرة. قال: ومن هنا يعلم أنه إنما تعتل في الجمع، ويقصد تعل، عندكم تعتل أن تعل، خلاص صحيحة. ومن هنا يعلم أنها إنما تعل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقرير. في الجمع تعل إن وقع بعد ألف، طب وإن لم يقع ألف وجب التصحيح كما قال. قال: ومن هنا يعلم أنه إنما تعل في الجمع إذا وقع بعدها ألف كما سبق تقريره، لأنه حكم على فعله بوجوب التصحيح، وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال. قال: يعني وجوب الإعلال إن كان بعدها ألف، لكن إن لم يكن بعدها ألف، فإن كان الجمع على فعله وجب التصحيح، وإن كان على فعل جاز التصحيح والإعلال. قال: وعلى لأنه حكم على فعله بوجوب التصحيح، وعلى فعل بجواز التصحيح والإعلال، فالتصحيح نحو حاجة وحوج، والإعلال نحو قامة وقيم وديمة وديم، والتصحيح فيها قليل والإعلال غالب. التصحيح كحاجة وحوج، والإعلال هو واضح هذا الكلام. قال بعد ذلك: والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف، ويا كموقن بذا لها اعترف. مرة أخرى يقول: والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف، ويا كموقن بذا لها اعترف. ماذا يقصد؟ من أراد أن يصرف الإصرار حتى نستعمل الكتاب. أيضا ما زلنا مع قلب الواو، قال رحمه الله: وهذا البيت أيضا يتضمنان مسائل. قال رحمه الله: والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان. قالوا: إذا وقعت الواو لا من، قالوا إذا وقعت الواو لاما، اللام هي الحرف الأخير، تمام، وكانت رابعة قلبت ياء، إذا وقعت الواو لاما وكانت رابعة قلبت ياء، يمثلون بالفعل أعطى عند اتصال الضمير، يقال أعطيت طيب. يقولون هذه الياء اصلها الف، اصلها واو عفوا، من العطف هو. العطف هو وهو الاعطاء. انتم معي؟ فيقولون اعطيت اصلها اعطوت، فوقعت الواو لم، اعطوت افعلت، وقعت الواو لام وكانت رابعه وقبلها فتح، وكانت رابعه وقبلها فتح. فقالوا اذا وقعت الواو لام وكانت رابعه وقبلها فتح قلبت ماذا؟ قلبت ياء، كمثل اعطيت اصله اعطوت. كمثل ايضا يرضيان، يرضيان أصلها يرضوان. ماذا؟ هو ضبط الضمة؟ لا بأس يعني، لا بأس، يرضيان يرضيان. فيرضوان يرضيان أصلها يرضوان، فوقعت الواو أيضا لام قبل فتحة وهي رابعة فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء. أنتم معي؟ كذلك أيضا في اسم الفاعل هنا، في اسم المفعول عفوا المعطى، أو في اسم الفاعل أو في اسم المفعول لا بأس، معطى أو معطي. أنت معي؟ عند الجمع قال معطيان أو معطيان. الأصل أيضا بواو. ها؟ هذه مثنى؟ لا مثنى. نريد مثنى. معطى معطيان، معطي معطيان. فالأصل أصل هذه الواو ماذا؟ أصلها ياء. أنتم معي؟ هنا الواو في معطيان قلبت ياء، لو تذكرون كما قلنا إذا وقعت قبل الألف والنون الزائدتين كزيادة ماذا؟ كزيادة فعلان. أنتم معي؟ وهنا الأصل معطوان داخلة في القاعدة التي رأينا الواو رابعة وقبلها فتحة فقلبت ماذا؟ فقلبت ياء. هل يصح أن نقول يرضون يرضون؟ ها؟ يرضون. الفعل رضي، فهو من باب فعل ومضارعه يرضى. أنت معي؟ فالقياس في يرضى يرضون. تمام؟ لو كان رضى رضى كجرى يجري لقيل يرضون كيجرون. تمام؟ إلا إذا كانوا تلك لغة يعني، الله أعلم، لكن اللغة المشهورة المعروفة التي أعرفها ولا أعرف غيرها رضي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. في القرآن في التوبة يرضون الله الحق يرضون، ليست لا، هذا من أرضى يرضي ليس من رضي. الله أحق أن يرضوه. هذا من أرضى يرضي جعله يرضى، لكن يسأل على راضي عن اللازم. تمام؟ فقال هنا فيما ذكرنا والواو لاما بعد فتح ينقلب، أي يقلب الواو ياء إذا كانت لاما بعد فتح. اقلب الواو ياء إذا وقعت الواو لاما بعد ماذا؟ بعد فتح. قال والواو لاما بعد فتح ينقلب، أي الواو ينقلب ياء إذا وقع لاما بعد فتح. قال كالمعطيان يرضيان. أنتم معي؟ هذا جزء من الـ من الـ من البيتين، نقرأه ثم نعود لشرح الباقي. قال ابن عقيل، نقرأ شرح هذا الجزء. قال إذا وقعت الواو طرفا، الطرف هو اللام أليس كذلك؟ طرف الكلمة آخرها، وآخرها هو ماذا؟ فأكتب فوقها لاما، هذه عبارة ابن مالك، والواو لاما. اكتب من باب الفائدة حتى وأنت تذاكر تعلم ما المقصود بكلمة طرف. تمام؟ قال إذا وقعت الواو طرفا يقصد لاما، رابعة فصاعدة بعد فتحة قلبت ياء نحو أعطيت، أصله أعطوت لأنه من عطى يعطو، إذا تناول يعني إذا أخذ الشيء. فقلبت الواو في الماضي ياء حملا على المضارع نحو يعطي، كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفاعل نحو معطيان. انتم معي يا اخوان؟ يعني كما قلبت الواو ياء في الماضي هنا أعطى يعطي قال حملا على المضارع نحو يعطي فقيل أعطيت بقلب الواو ياء في الماضي كما قلبت في المضارع يعطي من باب التنظير يعني من باب التناسب. قال بعد كما حمل اسم المفعول نحو معطيان على اسم الفعل نحو معطيان اسم الفاعل قلبت فيه الواو ياء معطيان فقلبت كذلك اسم المفعول. قال وكذلك يرضيان أصله يرضوان لأن أصله لأنه من الرضوان فقلبت واوه بعد الفتحة ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل يقصد بناء المفعول يعني بناء المجهول حملا لبناء المفعول أي لبناء المجهول يرضيان على بناء الفاعل يرضيان نحن مثلنا بيرضيان مفتوح لا بأس لكن هو أتى بيرضي ويرضى ليس براضية هنا يرضيان من راضية فالتنفيذ صحيح لكن هو كان يقصد مثلا يرضيان يقول لك كما قلبت الواو ياء في المعلوم يرضيان قلبت في المجهول يرضيان انتم معي هذا فقط من باب التعليل لكن القاعدة خلص حتى وإن لم نعلم العلم لا يلزم يعني أن كل إعلال في كلمة لابد أن يناسبه إعلال في ماض أو في مفرد لا يلزم ليس باب لا يلزم دائما أن يكون الإعلال لأجل التناسب بين لفظ المفرد ولفظ الجمع بين لفظ الماضي ولفظ المضارع بين لفظ المعلوم ولفظ المجهول بين لفظ اسم الفاعل ولفظ اسم المفعول يعني هذا قد يحدث حرف لكن ليس بلازم تمام طيب نعود إلى الأبيات قال في الأبيات في بقيتها ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف بذا لها اعترف ماذا يقصد انتبه قال إذا وقعت الألف بعد ضم قلبت واو الفعل بايع يقال بويع قاتل يقال ماذا قتل فالأصل ألف هنا فوقعت الألف بعد ضم لابد من قلبها واو لأن الواو هي لا تناسب ماذا الضم أنتم معي هذا قوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف ووجب إبدال واو بعد ضم من أي وجب إبدال الواو من الألف بعد الضم وجب إبدال الواو من الألف بعد ماذا بعد الضم هذا ما يتعلق بهذا الجزء الجزء الآخر قال فيه قال فيه وياك موقن بذا لا اعترف انتبه معي انتبه نحن قلنا اذا وقعت الواو اذا وقعت عفوا الالف بعد ضم اذا وقعت الالف بعد ضم قلبت واو قالوا كذلك اذا وقعت الياء بعد ضم قلبت واو كما تقلب الألف بعد الواو بعد الضم واو كما تقلب الألف بعد الضم واو تقلب الياء بعد الضم أيضا واو يمثلون بكلمة موقن موقن كلمة موقن من يقين من أيقنة أنتم معي يقين فليس هناك واو أصلا فالأصل في كلمة موقن ميقن ميقن فوقعت الياء بعد ماذا بعد ضم فقلبت واو كذلك كلمة موسر فلان موسر أي غريب فهي من اليسر أصلها يسر يسر فموسر أصلها ماذا ميسر ميسر موسر أصلها ميسر فوقعت الياء بعد ضم فقلبت ماذا فقلبت واو فكما تقلب الألف بعد الضم واو تقلب الياء كذلك بعد الضم واو هذا قوله رحمه الله ويا كموقن بذا لها اعترف. ويا ويا كموقن بذا لها اعترف، يعني إذا وقعت الياء كما رأيت ساكنة بعد ضم قلبت واو كما قلبت الألف. تمام يا أخوان؟ يعني كأنه قال إبدال واو بعد ضم من ألف وياء، أي تبدل الواو بعد الضم من الألف والياء، تبدل الواو بعد الضم من الألف و، يعني تكون الواو بدلا من الألف والياء بعد الضم. أنتم معي؟ قال ابن عقيل رحمه الله: وقوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه معي؟ قال: وقوله ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف معناه أنه يجب أن يبدل من الألف واو إذا وقعت بعد ضمة، كقولك في باع بويع وفي ضارب ها بايع بويع وفي ضارب ضورب للمجهول. وقوله وياك موقن بذا لا اعترف معناه أن الياء إذا سكنت في مفرد بعد ضمة وجب إبدالها واو كالألف، نحو موقن وموسر أصلهما ميقن وميسر لأنهما من أيقن وأيسر. واضح يا إخوان؟ لكنه قال بعد ذلك: فلو تحركت الياء لم تعل، نحو هيام. هنا في قلب الياء في موقن لابد أن تكون الياء ساكنة وقبلها ضم، في قلب الياء واو لابد أن تكون ساكنة وقبلها ضم، فقال إن كان قبلها حركة صحت، فمثل بكلمة قال: فلو تحركت الياء لم تعل، نحو هيام. أنتم معي؟ لم يقل هوام. لماذا؟ لأن الياء متحركة وليست ماذا؟ وليست بساكنة. مفهوم يا أخوان؟ طيب نكتفي بهذا اليوم، وهناك طلب يعني نفعله في الدقائق الباقية.